لله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. فرغنا من الكلام على العام والخاص، فما هو العام؟ نعم، هو اللفظ المستقرق لجميع أفراده دفعة واحدة بلا حصر. طيب مثال العام، مثال العام، إن الأبرار لفي نعيم، أين العام؟ الأبرار، لأنه جمع محلى بالألف واللام، والجمع المحلى بالألف واللام من صيغ العموم. طيب نريد عموم صيغته نكرة في سياق النفي، لا إله إلا الله. جيد، مثال آخر، لا صلاة بحضرة طعام، صلاة نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، يعني لا صلاة فرضا ونفلا بحضرة طعام، لا يجوز أن يصلي الإنسان أي صلاة فرضا أو نفلا بحضرة طعام، ولا لمن هو يدافعه الأخبثان كما جاء في الحديث. طيب أحيانا العام يكون نكرة في سياق الشرط، مثال من عمل صالحا فلنفسه، هذا عموم في العامل ولا عموم في العمل؟ ما؟ لا، قلنا نحن نكرة في سياق الشرط، من عمل أي عمل صالح. نعم، لكن أوضح من هذا أن نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا فعمل النكرة في سياق الشرط، وقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، شيء نكرة في سياق الشرط. قال تعالى من يعمل سوءا يجزى به، أي سوء فإنه يجازى. طيب ما هو الخاص؟ الخاص إذا عرف العام عرف الخاص، وبضدها تتبين الأشياء. الخاص ما دل على معين، ما دل على معين بعدد أو علم محصور أو غير محصور. طيب الآن درس اليوم في أي شيء؟ المطلق والمقيد، ها؟ طيب المطلق أخذناه، طبعا المؤلف ما عنده أبواب كده، المطلق والمقيد أدخلهم في أحكام العموم يعني. طيب المطلق قلنا ما هو؟ مطلق يا جماعة، أنتوا طلاب علم كلكم المفروض تكون رافعين، لأن هذا أخذنا مطلق، انتوا ما قاعد تذاكروا ما تدرسوه، ما ادري، ها؟ المطلق هو المرسل، هو المرسل والذي ويطلق على ما حل قيده، يقال اطلقت الناقه إذا أرسلتها إذا حللت قيدا، هذا المطلق. وأما في الاصطلاح هو ما خلا عن قيد، سواء كان القيد بوصف أو شرط أو غيرهما. طيب الآن ده المطلق، مثاله قوله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا في كفارة شنو؟ الظهار. فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، فالرقبة جاءت هنا جاءت إيش؟ جاءت مطلق، ما قال من قبل أن فتحرير رقبة مؤمنة، لا، قال فتحرير رقبة أي رقبة. فجاء هذا النص مطلق في الرقبة، لكن قيدت هذه الرقبة في كفارة الأيمان، قيدت في كفارة القتل بالإيمان. قال تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، هذا مثال للمطلق، وهذا مثال ليش؟ للمقيد. والعلم ده يا اخوان من اهم العلوم الاسلاميه. لماذا؟ لانه يتوقف عليه فهم الكتاب والسنه. ما فهمت العلم ده فلست في العير ولا في النبي، من جهه معرفه دلائل الكتاب والسنه واستنباط الاحكام منها. وطلاب العلم في سنكم يكونوا مستعدين، ما يشغلوا عن العلم، هذا العلم يعني فهمه مذاكرته، يعني من أخذت الدرس تذاكره لام يجي الدرس الجاي، وإلا ما تستفيد. تكتب شيء وبعدين تنساه وتجي يوم الدرس تعاين في الكراس، لا تكون جاهل. وهذا الفن ولله الحمد يعني نقرئه هكذا على البديهة من أوله إلى آخره، والرجوع للكتاب. طيب، إذن المطلق هو المرسل، لغة هو المرسل، أطلقت الناقة إذا أرسلتها. وفي الاصطلاح من خلا ما خلا عن قيد، كل نص خلا عن القيد، سواء كان القيد وصفا أو شرطا أو بدلا أو حالا وصفة أيا كان، هذا يسمى مطلق. مثاله فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، وكذلك منه قولك أعط هذا الدرهم من لقيت من الناس، هذا مطلق. طيب، وقال بعض العلماء في تعريفه ما دل على الذات بلا قيد، المطلق ما دل على الذات بلا قيد. وأما المقيد فهو ما ربط فيه القيد، لغة ما ربط فيه القيد فهو مقيد. يقال قيدت الناقة إذا ربطتها ووثقتها فقد قيدتها. وأما في اصطلاح الأصوليين فالمقيد هو كل لفظ دل على الذات بقيد، كقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، لو قال لك قائل أعطي هذا الدرهم الرجل العالم فهذا قيد، لا تعطيه الجاهل، فقوله العالم قيد لإخراج ما ليس بعالم، وأعطي هذا الدرهم هذا الرجل الفقير. الفقير صفة للرجل وهي قيد، فكأنه قال لك لا تعطيه غير الفقير، هذا يسمى المقيد. ثم ذكرنا في ذلك الدرس أن المطلق والمقيد لهما أحوال في الحمل وعدمه، يعني متى يحمل المطلق على مقيد؟ هذا له أربع أحوال: إما أن يتفقا حكما وسببا، وإما أن يختلفا حكما وسببا، وإما أن يتفقا حكما ويختلفا سببا، وإما أن يتفقا سببا ويختلفا حكما. فالأقسام أربعة: يتفق حكما وسببا، يختلف حكما وسببا، يتفق حكما ويختلف سببا، يتفق سببا ويختلف حكما. ها، من يذكر هذه الأقسام؟ اتفق حكما وسببا، يختلف حكما وسببا. لا، اتفقا سببا. نعم، اسم رباعي. نريد أن نتعرف على أمثلة لكل قسم من هذه الأقسام، نتعرف على الأمثلة التي تصلح أن تكون يعني أمثلة لهذه الأقسام. القسم الأول أن يتفق حكما وسببا، مثاله يتفق حكما وسببا. قال الله عز وجل في كتابه: حرمت عليكم، نعم، حرم الله الميتة والدم ولحم الخنزير، قال: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. فقول حرمت عليكم الميتة والدم هذا يشمل ايش؟ يشمل كل الدماء وكل الميتات إلا ما استثني بالنص. فهنا في هذه الآية أطلق الدم، فقال حرمت عليكم الميتة والدم، وقيد الدم في آية أخرى بكونه مسفوحا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. الآن اتفقا حكما وسببا، نفس الدم ونفس الدم. فالدم الأول، الحكم الأول التحريم، والثاني التحريم، فاتفقا في الحكم وهو تحريم الدماء، واتفقا في السبب وهو اتفقا في الحكم والتحريم، واتفقا في السبب. ما هو السبب؟ كونه كونه مسفوح، فهنا يحمل المطلق على المقيد، فيكون الدم حرمت عليكم الميتة والدم المراد الدم المسفوح حملا للمطلق على المقيد. طيب، كذلك إذا اختلف حكما وسببا لا يجوز حملا مطلق على المقيد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فأطلقت، فقيدت الأيدي هنا بكونها إلى المرافق، وأطلقت عن قيد المرافق في قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فهل يقال إنه لا بد من القطع من الأيدي، يعني لا بد قطع، يعني لا بد من قطع الأيدي من المرفقين، يعني إذا سرق الإنسان فإننا لا بد أن نقطع من المرفق؟ لماذا؟ لأنها قيدت في آية الوضوء بإيش؟ بكونها إلى المرفق. نقول لا يجوز حمل المطلق على المقيد لاختلاف الحكم والسبب. ما هو الحكم وما هو السبب؟ الحكم هنا القطع وهنا الوضوء، هنا الوضوء وهنا القطع، والسبب هنا السرقة، وهنا انتقاض الطهارة. إذن اختلفا سببا وحكما. هنا السرقة سببا، هنا القطع سبب القطع سبب السرقة، وهنا سبب الوضوء انتقاض الطهارة، وهنا الحكم الوضوء وهنا الحكم السرقة. إذن اختلفا في السبب والحكم، هل يجوز حمل المطلق على المقيد؟ ما يجوز. يعني لو في زول قال نقطع من المرفقين حملا للمطلق في آية السرقة على المقيد في آية الوضوء، نقول له الاختلاف الحكم والسبب لا يجوز الحمل. في أمس العتيقة العلماء يضربوها في هذه الأنواع. طيب ما الذي تقدم لنا الآن؟ يعني هذه الأمثلة المذكورة لأي القسمين؟ ها؟ إذا اتفقا سببا وحكما. المثال آية الدم المطلقة في البقرة تقيد بإيش؟ بالدم المسفوح في آية ها الأنعام. إذن آية الأنعام مقيدة لآية البقرة، فليس كل الدماء إيش حرام، إنما المحرم منها والنجس منها هو الدم المسفوح لاتفاق الحكم وإيش والسبب. إذا اختلف الحكم والسبب فلا يجوز الحمل، يعني المطلق لا يحمل على المقيد بالاتفاق، كما أن الأولى الصورة الأولى يحمل فيها المطلق على المقيد اتفاق. طيب إذا اتفقا حكما واختلفا سببا، هنا أكثر العلماء على حمل المطلق على المقيد. نأخذ مثال في آية الظهار، أوجب الله الكفارة بعتق رقبة ولم يقيدها بالإيمان، لما جاء في كفارة القتل قيدها بالإيمان، فقال فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، دي في آية إيش؟ الظهار. لما جاء في كفارة القتل قال فتحرير رقبة مؤمنة، فهل يحمل المطلق على المقيد؟ فنقول بوجوب كفارة، وجوب الكفارة بالرقبة المسلمة حملا للمطلق في آية الظهار على المقيد في آية كفارة القتل، نعم. ليه؟ لأن اتفقا في الحكم. ما هو الحكم؟ هنا كفارة وهنا كفارة، إذن الحكم إيش؟ متفق ولا مختلف؟ متفق. هنا كفارة وهنا كفارة، إلا أن سبب كفارة الظهار هو الظهار، وسبب كفارة القتل هو القتل، فاختلفا في السبب مع اتفاقهما في الحكم. هنا يحمل ولا ما يحمل؟ ومن هذا يتبين أن الحكم أقوى من إيش؟ من السبب. إذا عكس الأمر هي الحالة الرابعة، إذا اتفقا سببا واختلفا إيش؟ حكما. كلكم يعلم النصوص الواردة في تحريم الإسبال، بعضها جاء مطلق وبعضها جاء مقيد. ما هي النصوص التي وردت مطلقة؟ ها أيوة ما أسفل الكعبين من الإزار في النار. الآن ده مطلق ولا ما مطلق؟ مطلق. وجاء في حديث آخر: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه. يجي بعض الناس يقول لك الحمد لله، النص المطلق مقيد، فنحن لا نجر خيلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه. كأن هذا الشخص العامي يريد أن يجعل النص المطلق مقيد بإيش؟ بالخيلاء في النص الآخر. لما تقول له النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل الكعبين في النار، يقول لك هذا مطلق. وقد تقرر في أصول الفقه أن المطلق لا يعمل به ما دام أن هنالك نص يقيده. ما هو النص المقيد؟ يقول لك: من جر ثوبه خيلاء، وأنا لا أجره خيلاء، إذن لا يحرم علي الإسبال. عرفتم وجه الاستدلال؟ الآن إما أن نوافقه ونقول تحريم الإسبال خاص بيش؟ بالخيلاء، وأما من جره من غير الخيلاء فإنه لا يحرم عليه، لأن النص المطلق مقيد بحالة الخيلاء. يقول شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله: وهنا القواعد الأصولية لا تسمح بهذا الحمل، لا تسمح. كيف لا تسمح؟ قال: لاختلاف الحكم واتفاق السنة. هنا سبب الوعيد هو ايش؟ الإسبال. وهنا سبب الوعيد الإسبال، وهذا لا شك فيه. هنا إسبال وهنا إسبال، اتفقا سببا ولا لا؟ اتفقا سببا، لكن اختلفا حكما، لأن الحكم في الحديث الأول: ما أسفل الكعبين في النار، فالعقوبة هي الحكم، فالحكم هنا مختلف عن الحكم في الحديث الآخر، لأن العقوبة في الحديث الأول: ما أسفل الكعبين من الإزار في النار، فالعقوبة أن يعاقبه الله بالنار في الموضع الذي عصى الله فيه، وهو ما دون الكعبة. وأما الحكم في الحديث الثاني مختلف، قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، فالعقوبة هنا عدم نظر الرب عز وجل إليه بعين رحمته. فاختلفا في الحكم ولا لا؟ وما هو الحكم في الحديثين؟ العقوبة. فالعقوبة هنا غير العقوبة في الحديث الآخر، والجمهور على أنهما، على أن النصين إذا اختلفا حكما فلا يجوز حمل أحدهما على الآخر، لأن اختلاف الحكم يمنع من الحمل. هذه الأقسام الأربعة التي وردت بها النصوص. الما واضحة بالنسبة له ممكن نوضحها. نعيد الأقسام كلها، الأخير أربعة كلام الشيخ. في في بعض الأحاديث جاء فيها ما أسفل الكعبين من الإزار في النار، هل المراد أن ما قابل من الإزار من الجسد والبدن في النار، أو المراد أن يحرق الثوب دون المسبل؟ المراد أن يعذب المسبل في هذا الموضع الذي عصى الله فيه، صح ولا لا؟ طيب في الحديث الآخر قال لم ينظر الله إليه، وهذا اختلاف في الحكم. الحكم في الأول، الحكم يعني العقوبة، العقوبة عذاب بالنار فيما دون الكعبين، والحكم في الحديث الثاني أن الله لا ينظر إليه، فاختلف الحكمين بالنسبة إلى النصين، واتفقا في السبب الموجب للعقوبة وهو الإسبال، وهنا لا يجوز حمل المطلق على المقيد، فيكون من جر ثوبه خيلاء فهذا من الكبائر، ومن جره بغير خيلاء فهو حرام وإن لم يصل إلى درجة الكبير، يعني كلاهما حرام، إلا أن بعض الشر أهون من بعض، وبعض الإثم أهون من بعض الإثم. طيب تقرأ. ما المراد بقوله في بعض المواضع أطلقت في بعض المواضع وقيدت في بعض المواضع؟ يقصد إيش؟ آية الظهار وآية كفارة القتل، فأطلقت في كفارة الظهار وقيدت بالإيمان في كفارة القتل. نعم. ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص الكتاب بالسنة، وتخصيص السنة بالنص بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص النطق بالقياس، ونحن بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. المؤلف رحمه الله ذكر في هذه الجملة تخصيص، جواز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة وتخصيص السنة بالكتاب، تخصيص الكتاب بالسنة يعني الكتاب يخصص الكتاب والسنة تخصص السنة، وهذا لا نزاع فيه بين العلماء. يبقى تخصيص الكتاب بالسنة، هذا أيضا جائز، وتخصيص السنة بالكتاب وهذا أيضا جائز. مثال تخصيص الكتاب بالكتاب، قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فهذا خص بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وين التخصيص الآن؟ الآية الأولى والمطلقات كأنه عام في جميع المطلقات، وأن كل من طلقت فإنها تعتد بثلاثة قروء، خص هذا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتد. فخص الله من هذا العموم المطلقة غير المدخول بها، المطلقة غير المدخول بها مخصوصة من عموم المطلقات اللائي لا بد أن يتربصن 3 قروء. ونوع من المطلقات ليس عليها عدة وهي التي طلقها زوجها قبل أن يمسها. فهمتم التخصيص ولا ما فهمت؟ مفهوم ولا ما؟ الآية الأولى كأنها عامة في جميع المطلقات، ثم خص الله في الآية الأخرى بعض المطلقات وأخرجهن من هذا الحكم وهو وجوب العدة وهن غير المدخول بهن. هذا مثال لتخصيص الكتاب بإيش؟ بالكتاب. مثال تخصيص السنة بالسنة قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء العشر، وهذا فيه عموم وصيغته ما فيما، وما هنا اسم موصول بمعنى الذي، يعني في الذي سقته الماء العشر. ثم خص من هذا العموم، خصص هذا العموم بقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق من صدق. الحديث الأول يعني لو الزراعة جابت 10 كيلو تزكيها، يا ولد عشر كيلو تزكى، 20 كيلو تزكى، كيلو واحد تزكى، 50 كيلو تزكى، أي مقدار، لقوله فيما سقت السماء العشر، يعني أي زرع تسقيه السماء فيه العشر سواء كان المحصول قليل أو كثير، حقير أو جليل، فيه زكاة. لكن خصص هذا العموم بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق من صدق. ظاهر الحديث الأول أن الخارج من الأرض كله يزكى، أي مقدار يزكى. والحديث الآخر خصص هذا العموم فأخرج بعض الخارج من الأرض من الزكاة وبعضه أوجب فيه الزكاة، فالقليل لا زكاة فيه والكثير فيه الزكاة، وحد الكثير بإيش؟ 5 أوسق، فما دون ذلك لا زكاة فيه، مع أن الحديث الأول عام في وجوب الزكاة على الخارج سواء كان قليلا أو كثيرا. هذا تخصيص السنة بإيش؟ بالسنة. تخصيص السنة بالقرآن أو بالكتاب كتخصيص قول النبي صلى الله عليه وسلم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. ظاهر الحديث يدل على شنو؟ قتال الكفار إذا لم يدخلوا الإسلام على أي حال. أمرت أن أقاتل الناس حتى متى؟ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول، فإن قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، يعني قالوها ما بكاتلوا، وإن ما قالوها بكاتلوا. دعم ولا معام؟ الآية تدخلت فخصصت هذا العموم، فقال جل وعلا ها قال الله عز وجل أول الآية لا ها ها أرفع صوت لا قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ها ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ظاهر الحديث الأول لا نقبل منهم شيء إلا الإسلام. فجاءت الآية وقال له من أعطانا الجزية وهو صاغر نكف عنه، فيكون الحديث عام مخصوص بإيش؟ بالآية. هل هذا من تخصيص السنة بالقرآن أو تخصيص القرآن بالسنة؟ تخصيص السنة بالكتاب. طيب تخصيص الكتاب بالسنة ها؟ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وين العموم؟ كل الأولاد، فيشمل أولاد الأولاد وأولاد البنات ها؟ وسواء كان كافرا أو مسلم. فخص بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. يعني ولدك داخل في الآية دي ولا لا؟ إذا كان كافر داخل. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فيشمل حتى الولد الكافر. لكن خص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العموم بقوله لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فيوصيكم الله في أولادكم مع العموم إذا كان مسلم. فغير المسلم يخرج من قوله أولادكم. طيب كذلك يخرج منه أولاد البنات. أنتم عارفين أن أولاد الأولاد وبنات بنات الإبن وأبناء الإبن يرثون صح؟ لأنهم فروع وارثين. أما في فروع غير وارثين، وإن دخلوا في عموم الآية إلا أن أخرجتهم السنة. ولد البنت لا يرث. الشاعر الجاهلي قال بنونا بنو أبنائنا وبناتهن أبناء الرجال الأباعد. قال أولادنا أولاد أولاد، وأولاد بناتنا أولاد الرجال البعاد. ده معنى البيت بصورة مبسطة. قال بنونا بنو أبناء. هي أصلا العلماء بجيبوها في النحو عشان يبينوا تقدم الخبر يعني. هي أصلا بنو أبنائنا بنونا، لكن الشاعر قال بنونا بنو أبنائنا وبناتهن أبناء الرجال الأبعاد. نعم. تخصيص النطق بالقياس. ما المراد تخصيص النطق؟ يعني تخصيص الكتاب والقرآن والسنة بالقياس. وهذا فيه نزاع مشهور بين العلماء. بالإجماع، لكن الإجماع له مستند من السنة طبعا، لأن الإجماع ما ينعقد الإجماع إلا بمستند. ها كتاب تمام متابع ولا كيف ما ضرب؟ يوصيكم الله في أولادهم مخصوص بإيش؟ لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. لا مخصص لآية. لما كنت معانا ضمن الميراث وضمن ما تسرح يا شباب، انتم في سن التلقي وفي سن التحصيل، من فاته العلم في شبابه كبر عليه اربعا لوفاته، خلاص. لان اذا فاته العلم في الشباب خلاص، بعدين اذا شال الجفه ثاني ما يتعلم. اغتنم خمسا قبل خمس، فراغك قبل شغلك، وصحتك قبل سقمك، وشبابك قبل هرمك. الإنسان يجتهد. كل العلماء البرزوا في العلم إنما برزوا في العلم وهم صغار، لأنه أكثر وقت يكون يعني العلم يستقر في القلب في أيام الشباب، وإذا ضيعتها في الأمان والتعلق بالدنيا والنظر في الوظائف، وكلما رأيت سيارة فارهة قلت هذا حصل بأي شهادة، هو تخصص كان شنو وكلام زي ده، تخصص كيمياء ولا فيزياء ولا طلع كمبيوتر وكذا، بيروح عليك العلم. فدائما اهتم بايش؟ بعلم الدين. اذا من اراد الدنيا فعليه بالعلم علم الشريعه، ومن اراد الاخره فعليه بعلم الشريعه، ومن ارادهما جميعا فعليه بالعلم. ده كلام الحسن البصري. فسن التحصيل اللي هو الشباب، اجتهدوا في العلم في هذه الفترة. ابن تيمية رحمه الله تصدر للإفتاء والتدريس والخطابة وعمره لم يتجاوز 21 سنة. 21 سنة الآن لو رسلت السوق عشان يجيب الخضار ما يحسن هذا، يقول لك انا نسيت وفي حاجات ما عرفتها. والقدر ما يعرف، يعرف العلم يعني. ولما بلغ 30 كان قد كتب من كتب العلم ما يربو على 90 كتاب. وصل 30 وصل 90، شغال بمقاس عالي. وحين مات صنف العلماء في تآليفه كتبا عشان يعدوا كتبه. الإمام ابن القيم عنده كتاب اسمه مصنفات أحمد بن عبد السلام بن تيمية الحراني، هذا الكتاب مصنف كامل حدود 250 صفحة، الآن موجود مطبوع في الرياض، طبع حديث، مجموع مؤلفات الشيخ الإسلام ابن تيمية مجلد، دي مجرد مؤلفات بدون أي تعليق، ومؤلفاته تربو على 1000 كتاب. وما عرف في العلماء من سائق المذاهب من وصل في التأليف إلى ما يقارب الشيخ ولا نصف ما ألف. أكثر المؤلفين الإمام السيوطي مؤلفاته 315 كتاب. ده في المؤلفات وصل درجة كبيرة، 350 كتاب. ابن تيمية 1000 كتاب. قال ابن القيم: وهذا ما تحصلنا عليه بعد البحث والتنقيب، وهنالك كتب ألفها ورسائل أرسلها لا يحيط بها إلا الله عز وجل، حرقت أو قرقت. في ناس حاسدين حرقوها، واحدين غرقوها في دجلة والفرات حتى استودى من كثرة المداد، النهر بقسوات من المداد الذي كتبت به هذه الكتب. وتحسر بعض العلماء حتى كتب في ذلك أبيات يتحسر على هذه المؤلفة، قال لو لقيناها دي كانت تعالج قضايا كثيرة. نعم اقرأ. قال مثلا المجمل والمبين، والمجمل مفتقر إلى البيان، والبيان إخراج الشيء من حيث الإشكال إلى حيث التجلي، والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وقيل ما تأويله تنزيله وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي. المجمل والمبين. المجمل هو المجموع، يقال أجمل الحساب إذا جمعه، يقال أجملت الحساب إذا جمعته، ويقال كلام مجمل يعني مجموع بعضه إلى بعض لا يكاد يفهم. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم الله الشحوم على بني إسرائيل جملوها يعني جمعوها في قدور فأحرقوها بالنار فصارت ودكا، ثم أكلوا الودك وقالوا إن الله حرم علينا الشحم ولم يحرم علينا الودع، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. المجمل هذا معناه في اللغة، وأما في اصطلاح الفقهاء وأما في اصطلاح الأصوليين فالمجمل كل ما احتاج إلى بيان وافتقر إلى بيان، كل ما افتقر إلى بيان فهو مجمل. كل ما افتقر إلى بيان فهو مجمل. فقوله تعالى وأقيموا الصلاة مجمل، وآتوا الزكاة مجمل، صلوا الأرحام مجمل، كيف نصل؟ يبين بالعرف. كيف نصلي؟ بينته السنة. كيف نزكي؟ بينته السنة. أما النص دون النظر إلى بيانه في السنة فهو مجمل. إذا ما هو المجمل أيها الإخوة؟ المجمل كل كلام افتقر إلى البيان. والإجمال له أسباب. السبب الأول أحيانا الإجمال يكون بسبب حرف، وأحيانا يكون الإجمال بسبب اسم، وأحيانا يكون الإجمال بسبب جملة. مثال الإجمال بسبب الحرف قوله تعالى والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فقوله تعالى والراسخون في العلم يحتمل في هذه الواو أن تكون عاطفة، ويحتمل فيها أن تكون استئنافية، فعلى أنها استئنافية فتقرأ الآية هكذا وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وعلى أنها عاطفة فتقرأ هكذا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الراسخون يعلمون تأويل الكتاب، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون، فالله يعلمه والراسخون يعلمون تأويل المتشابه. وإذا جعلنا الوقف على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله، صارت الواو استئنافية، وما بعد الواو مستأنف لا علاقة له بما سبق. وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فالواو هنا هي سبب الإجمال، فإذا كانت عاطفة فالآية لها معنى، وإذا كانت استئنافية فلها معنى آخر، وصارت الآية مجملة. سبب إجمالها هذه الواو، فإذا كانت عاطفة فالمتشابه لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم، وأما غيرهم فلا يعلمه أحد، فالله يختص بعلم الكتاب، والراسخون أيضا يعلمون تأويل المتشابه من الكتاب. هذا إذا جعلنا الواو عاطفة. وإذا جعلنا الواو استئنافية والوقف لازم على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، يعني لا يعلم تأويل المتشابه إلا الله سبحانه وتعالى، حتى الراسخون في العلم لا يعلمونه، فتكون الواو استئنافية، ويكون تقدير الكلام وما يعلم تأويله إلا الله، وأما الراسخون في العلم فهم لا يعلمون تأويل الكتاب، يعني لا يعلمون تأويل المتشابه، بل يقولون آمنا به كل من عند ربه. واختار الشنقيطي رحمه الله أن كون الواو استئنافية أقرب، لأن قول الراسخين آمنا به كل من عند ربنا يدل على مزية فيهم أنهم يسلمون ويستسلمون ويفوضون علم المتشابه إلى الرب عز وجل، وإلا لو كانوا يعلمون تأويل المتشابه ما ناسب أن يقال في حقهم آمنا به كل من عند ربنا، يعني سلمنا أنه حق وأن الله أخبر به، لكن لا نعلم تأويله ونفوض علمه إلى الله عز وجل، وهذا منهم كمال التسليم، بخلاف الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. قال الشنقيطي: ولو كان العلماء الراسخين يعلمون المتشابه ويقودون في معناه لم يكن بينهم وبين الذين في قلوبهم زيغ أي فرق، لأن الله ذم أولئك بأنهم يتبعون ما تشابه منه، وخص هؤلاء بالتسليم، فعلم بذلك أنهم لا يعلمون تأويل المتشابه ويسلمون العلم إلى الله عز وجل. وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ويقولون معناه كذا ومعناه كذا، وبهذا يظهر الفرق بين الذين في قلوبهم زيغ وبين العلماء الراسخين. هذا إجمال ولا ما إجمال؟ إجمال، سببه الواو، فإذا علم أنها عاطفة اتضح المعنى، وإذا علم أنها استئنافية اتضح المعنى، فلما ترددت بين كونها عاطفة وبين كونها استئنافية حصل إجمال في فهم الآية. هذا إجمال بسبب إيش؟ الحرف. هنالك إجمال بسبب الاسم، إجمال بسبب الاسم. قال الله عز وجل في كتابه: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 أشهر، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قرون. القرء متردد بين الحيض وبين الطهر، فالعرب تطلق القرء وتريد به الطهر وتريد به أحيانا الحيض، فهو في كلام العرب يصلح لهذا ولهذا، فأصبح في لفظ القرء هل هو اسم، هل هو اسم للحيض فتعتد بالحيض، أو اسم للطهر فتعتد بالطهر، وقع الإجمال بسبب هذا الاسم، لأنه متردد بين هذا وهذا. وأحيانا يكون الإجمال بسبب الفعل. ها؟ فعل ذكرنا بسبب الحرف والاسم والفعل. بسبب الفعل أحيانا يكون الفعل يتردد بين معنيين فيقع الإجمال في فهم المعنى بسبب تردد الفعل بين معنيين. قال تعالى والليل إذا عسعس. والليل إذا عسعس، عسعس بمعنى أقبل، وعسعس بمعنى أدبر. فالفعل عسعس يحتمل معنيين، أقبل وأدبر. فهل المراد أن الله أقسم في الآية بالليل إذا أقبل أو بالليل إذا أدبر؟ الفعل يصلح إيش؟ يصلح لهذا وهذا. فيكون في الآية إجمال يحتاج إلى بيان من إيش؟ من الخارج. من الخارج وين؟ من السنة، من فعل الصحابة، من أقوال الصحابة كذا. ما عندنا نص مجمل إلى اليوم، لا، ما من نص مجمل في القرآن أو السنة إلا بين، لكن نحن نتكلم على النص قبل البيان. قبل البيان يقال له مجمل، فإذا بين يسمى مبين. وأحيانا يكون الإجمال بسبب جملة، يكون الإجمال بسبب إيش؟ جملة. قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي دخل الصف ودب راكعا، قال له زادك الله حرصا ولا تعد. وضبطت لا تعد، وضبطت ولا تعد. الآن الضبط بسبب الإعراب، العلماء قالوا الإجمال هنا بسبب إيش؟ الإعراب. يعني الجملة دي إذا أعربتها بالضم لا تعدو، يعني نهاه عن العدو والإسراع، ولم ينهه عن أن يدب راكع. وإذا ضبطت لا تعد، يعني أجزأتك صلاتك ولست بحاجة إلى، ولست بحاجة إلى إعادة. لا تعد نهي عن الإسراء، لا تعود يعني مثل هذا الفعل. فبحسب الإعراب اختلف إيش؟ اختلف المعنى، فيكون هذا إجمال بسبب الجملة وإعرابها. وأسباب الإجمال كثيرة، أوصلها بعضهم إلى 8، ونكتفي منها بهذا القدر رجاء معرفة ما تبقى في المطولات. ما ممكن تأخذ حق سنة رابعة في سنة أولى، ولا لا؟ كل سنة بسنة، ولا لا؟ واحد قالوا زمان بيقري الأجرومية وبيديهم معلومات القطر، فإذا وصلوا القطر أداهم معلومات الألفية، فإذا وصلوا الألفية أصبح ما في معلومات جديدة، ولا لا؟ فدائما من الحكمة في الطلب أن زول كل زول تديه على قدر راسه، مو كل اللي في راسك تديه له، لا، لو اديته كل في راسك طاشت السيام، لو اديته كل في راسك بيغرق، صح؟ عشان كده لو عندك طفل داير تخليه يتعلم العوم كب له نص جردل، وفي زول أكبر منه تديه جردلين، وهكذا لو اديته 5 جرادل بيغرق. طيب لو في سؤال، نعم، نعم. قال تشبيك الأصابع بعد الفراغ من الصلاة، تشبيه الأصابع في الصلاة مكروه وفي غيرها لا بأس إذا خرج من الصلاة. وبعضهم كره تشبيك الأصابع في المسجد وهذا هو الصحيح، لأن الإنسان يسارع إليه النوم لما يشبك الأصابع كده بينوم طوال، عشان كده الزول يكون مسترخي ويكون ينوم. قال حكم الجهاد فيه جليد، الإنسان يا أخوان الموضوع ما يضخم. المقاتل من؟ مسلم أو كافر؟ كافر نصراني ومعتدي، ورد المعتدي قتال في سبيل الله، ما داير له. بعض الناس إذا عنده مشكلة مع الحكومة يقلب الجهاد يقول له ده ما جاء، وصل عنده حساسية. لا، أنت خليك، الأحكام الشرعية ما تقبل التغيير لا مع العدو ولا مع الصليح، ولا لا؟ في زول قال لك صلاة دي كيف رأيك فيها؟ تقول له باطلة لأنك أنت ما ترتاح اليوم؟ لا، الصلاة صلاة، يا تقول له صح يا غلط. قال هل تقييد المطلق كتخصيص العموم قريب من بعض؟ قال هل هذه القاعدة صحيحة، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب؟ نعم، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. أرجو توضيح معنى العام الذي أريد به الخاص والعام المخصوص. واضح، العام المخصوص هو الذي قصد المتكلم العموم بعدين خصص من العموم، والعام الذي أريد به الخصوص هو ابتداء لا يريد العموم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، المقصود به الناس الأولى مقصود بها الرسول صلى الله عليه وسلم، والناس الأخرى مقصود بها نعيم بن مسعود. يقول ما حكم لبس مركوب النمر والأصل؟ السباع الإنسان ما يلبس جلود ممنوعة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس جلود السباع. السباع يعني الأشياء تفترس. قالوا يتقمص شخصية الشيء الذي يلبسه. السباع هي فيها الأذية، حب الأذية من طباع العقرب، ففيها حب الأذية، فالشخص لمن يلبسه بيشعر بنفس النفسية، فربما أضر وأذى ولحق الأذى بغيره. عشان كده نهي عن أكل لحومها لئلا تسارع إليه النفس السبعية، يعني النفس الملائكية تبقى سبعية، فممكن يأكل الناس ذلك. وإذا كتر من لحم الخرفان ممكن ينطح كمان، بيتقمص الشخصية بتاع الشيء. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال السكينة في أهل الغنم، لأنه الزول بيرعى الغنم بيكون بطبيعة الغنم ذلك، يعني يكون هادي وبشوش كده وبسيط. عشان كده ما من نبي إلا ورعى الغنم، يعني الغنم ما لو النبي أذن في الصلاة في مرابض الغنم، ليش؟ لو هاجت ما يضرك منها شيء، لو جو 50 بيجاي جاريات و30 جاريات بيجاي و20 جاريات بيجاي، بيتقلق انت وانت في الصلاة؟ ما بتقلق، صح؟ اي لو جاتك في الصلاة عاصرة كده وتجيبها بيجي. لكن إذا هاجت الجمال ما بتهدأ، ولا تسلى. عشان كده النبي نهى عن الصلاة في معاطن الإبل لأنها تفيد، لأنها خلقت من الشياطين وقوية، وزول بيركبها برضو نفس الشخصية قمصة. عشان كده قال السكينة في أهل الغنم، والفخر والفيلة في أهل الإبل، لأنه بيركب الحاجة العالية وبرضو يتأثر بها. حس الزول لما تبقى عربيته عالية بعين الناس ديل زي النمل برضو فيها تأثر. ما الفرق بين المطلق والعام الخاص والمقيد؟ هذا يحتاج إلى كلمة مستقلة. هل المأموم في الصلاة الجهرية يقرأ دعاء الاستفتاح؟ ما مثال تخصيص النطق بالقياس؟ وهذا كله سيأتي الكلام عليه إن شاء الله، دي احتفظ بها للدرس الجاي، ودي احتفظ بها. الأصل في نفس منها شيء، وإذا ترك أحسن، وإذا لبسها لا شيء، لا شيء، لأنها ليست من السباع على سبيل الإطلاق. هل يجوز الجمع من غير حاجة؟ يجوز أحيانا. جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير سفر ولا مطر. قال شخص يصلي في منزله وفي الوقت بدون عذر، هل تبطل صلاته؟ لا، ما تبطل صلاته، لكن ترك واجبا إلا بعذر، إذا كان معذور معلش. نعم، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في الدرس. نحن في كل درس ده نعمل مراجعة للدرس اللي قبله، وبعد ذلك نبين بعض الأحكام إن شاء الله.